محمد ليكون لمن آمن أسوة في الرحمة تجري ينبوعا من خافته أو في القوة في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة في الحلم وفي الصبر جميلا في الحكمة في أمر الدعوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة تتكلم عن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وعن آثار الذكر في حياته صلى الله عليه وسلم عبر برنامجكم برنامج الأسوة الحسنة. ويسلكم جميعا نرحب بضيفنا كالعادة الدكتور عوض القرنيه. مرحبا بك دكتور عوض، ولعلك تبدأ في الموضوع. مرحبا بك وأهلا وسهلا بك. حقيقة أن هذا الموضوع هو أوسع الموضوعات على الإطلاق عندما نتحدث في السيرة، فربما لو أردنا أن نستوعب كل ما ورد عن الذكر في حياتي وسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وفي كتاب الله سبحانه وتعالى لاحتجنا إلى زمن يعادل زمن بعثته صلوات الله وسلامه عليه، فهو كان ذاكرا لله في جميع أحواله منذ أن بعث إلى أن لقي ربه سبحانه وتعالى. ولكن دعنا نحلي جيد حلقتنا ببعض الآيات ونعقب بعد ذلك أيضا ببعض الأحاديث ونحاول أن نذكر بعض الجوانب يقول الحق سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم. اطمئنان القلوب هو مفتتح الطريق لكل فلاح ونجاح في الحياة. القلوب المطمئنة هي القلوب التي تعرف ربها وتعرف دربها وتعرف غاياتها وتعرف أهدافها، ويكتب الله لها وعلى يديها الفلاح والنجاح والإنجاز. بينما القلوب القلقة المضطربة المتقلبة المترددة إن لم يتداركها الله سبحانه وتعالى فتصبح قلوبا مطمئنة، فقد تنحدر إلى أن تصبح قلوبا مريضة فميتة والعياذ بالله. انظر لهذه الآية الكريمة التي لو لم يكن في موضوع الذكر الله هي لكفت. هي وصفت أولا المؤمنين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وصفتهم بأنه حين يذكر الله سبحانه وتعالى تطمئن قلوب أهل الإيمان وتهدأ نفوسهم ويذهب ما قد يساورها من قلق أو شكوك أو اضطراب أو خوف أو هلع أو جزع أو طمع، تصبح كأنها قلوب ملائكة. صح يعني إطلاق هذه العبارة. ثم الآية الكريمة توضح قاعدة، قاعدة لا تقف عند حد ولا يحصرها زمان ولا مكان: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قضية مفروغ منها. ولذلك أولياء الله عبر التاريخ كانت سمتهم الظاهرة الغالبة، وإمامهم وقدوتهم وأسوتهم محمد صلى الله عليه وسلم كانت سمتهم الظاهرة هي الذكر. ولذلك الله وصفهم سبحانه وتعالى بقوله في قوله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالآية وصفتهم بوصفين، هما وصفي الكمال: الذكر والفكر. فإذا اجتمع الذكر والفكر في عبد من العباد كان قريبا من درجة الكمال الإنساني التي يمكن أن يبلغها الإنسان. الذكر بمعناه الشامل والفكر بمعناه الحقيقي. قد ينفرد الذكر عن الفكر فينقص الإنسان علم وفقه، وقد يأتي الفكر بغير ذكر فينقص الإنسان إيمانا وتقوى وإخباتا. والله سبحانه وتعالى أيضا وصف المؤمنين أو خلق المؤمنين بأنهم الذين بأنهم الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، بل أمر بذلك، أمر المؤمنين، خاطبهم بوصف الإيمان وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وكذلك يقول سبحانه وتعالى وهو يخاطب نبيه صلوات الله وسلامه عليه ويخاطبنا من خلاله، يقول سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. هذه الآيات وغيرها من الآيات الكثيرة التي كما يقول أحد أئمة الأمة من السلف الصالح عندما سئل يعني عن أعظم العبادات قال: لا أعلم أعظم من الذكر. وكثير من العبادات ذكر أنها إنما شرعت من مبادئ الإسلام وأركانه، إنما شرعت فيما شرعت له من أجل أن يذكر الله سبحانه وتعالى، كما في بعض الآيات التي تحدثت عن الحج، في بعض الآيات التي تحدثت عن الصلاة، في بعض الآيات التي تحدثت عن الصيام غير ذلك. فأصبح غاية للتشريعات والعبادات إنما شرعت لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، وهو العبادة التي لا تفارق الإنسان بحال من الأحوال في جميع المقامات وفي جميع الأحوال وفي جميع ساعات الليل والنهار، عبادة حاضرة لا لا لا لا تتخلف لأي مانع ولا لأي طارئ ولا لأي عارض إلا إذا سقط التكليف وذهب العقل. ولذلك عندما استوفى أحد الناس، أحد الصحابة استوفى النبي صلى الله عليه وسلم يعني استنفح، فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذه هي القاعدة العامة، القاعدة العامة بذكر الله سبحانه وتعالى تستجلب الرحمة وتتنزل السكينة وتستجلب الملائكة. نحن نعلم يعني كما أن بأذكار اللغو واللهو المحرم تستجلب الشياطين، فبذكر الله تستجلب الملائكة. وأعلى درجات ذكر الله في المطلق القرآن الكريم، ثم تأتي بعد ذلك أذكار، وقد تكون بعض الأذكار في بعض المقامات يعني هي المقدمة وهي الأولى في المقامات الخاصة بها هذه الأذكار، إما في بعض مثلا في السجود في الصلاة يعني ليس مشروع أن يقرأ القرآن وهو أعظم الكلام وأعظم الذكر، لكن مشروع التسبيح المعروف المشروع، ومثل ذلك في الركوع وهكذا. النبي صلى الله وسلامه عليه في قضايا الذكر أوتي جوامع الكلم صلى الله وسلامه عليه، وأثر عنه وثبت عنه ما يقطع سامعه بأنه لا يمكن أن يصدر إلا عن نبي، وأن عليه أنوار النبوة وعليه خاتمها. يعني مثلا عندما نسمعه صلى الله وسلامه عليه يقول: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، لا يمكن أن تكون هذه إلا من نبي ينطق بالوحي صلوات الله وسلامه عليه. والذكر في حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي شرع لنا أن نقتدي به فيه صلوات الله وسلامه عليه ينقسم في الجملة إلى قسمين: ما أسماه العلماء الذكر المطلق، وهو أن تذكر الله بأي ذكر مشروع على أي حال، يعني التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار. يعني مثلا يقول صلوات الله وسلامه عليه: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ومثلا يقول صلى الله عليه وسلم يعني أن الجنة قيعان، يعني أرض فضاء، غراسها التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. في الحديث أن الخليل قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: أقرئ أمتك من السلام وأبلغ في ليلة الإسراء والمعراج. هذا يكون مطلق. ها وقال صلوات الله وسلامه عليه لا يضرك بأيها ابتدأ، يعني التسبيح أو التحميد أو التكبير أو التهليل مثلا. ورد يعني في بعض آيات القرآن، في بعض سور القرآن، في بعض يعني مثلا ورد في سورة الإخلاص أنها كلها في القرآن، وهكذا يعني ما ورد في في في في فضائلها وفي فضائل. المهم الذكر المطلق، والذي قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي الذكر المقيد وهو أذكار المناسبات، يعني مثل الصلوات في القيام دعاء الاستفتاح، قراءة الفاتحة، قراءة ما تيسر من القرآن، في الركوع ذكر، في السجود ذكر، في الجلوس للتشهد ذكر، فيما بين السجدتين ذكر، في الرفع من الركوع ذكر. هذه تسمى الأذكار المقيدة، يعني إما مقيدة بأفعال محددة أو بأزمنة محددة، مثلا أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار الاستيقاظ، أذكار تناول الطعام، أذكار ما بعد الطعام، أذكار لبس اللباس، أذكار ركوب الدابة، أذكار السفر، أذكار العودة من السفر، أذكار دخول المنزل، أذكار الخروج من المنزل، أذكار دخول الخلاء بيت الخلاء، أذكار الخروج من بيت الخلاء، أذكار ركوب الدابة، وهكذا. الأذكار المقيدة يعني التي أسميها هذا التشريع الرباني العظيم الذي نقله لنا محمد صلى الله عليه وسلم، يسميها خطوط الاتصال الدائمة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. ويكفي الإنسان فخرا في هذا الحال ما ورد، يعني أن العبد عند يعني إن ذكره الرب، إن ذكره عبده في نفسه ذكره الله في نفسه، وإن ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منه، ذكره في الملائكة. يكفي هذا شرفا وفخرا، يعني أن يكون هذا هو حال الإنسان. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. نستأذنك أن نأخذ هذا الفاصل ثم نعود مرة أخرى، فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله مرة أخرى مع ضيفنا أستاذ أصول الفقه لجامعة الإمام سابقا الدكتور عوض الكرمي. دكتور عوض، هل عبادة الذكر تدخل في عبادة الجوارح؟ الذكر المتبادر إلى أذهان الناس هو ذكر اللسان، وبلا شك أن ذكر اللسان يدخل دخولا أوليا في عبادة الذكر، لكن الكمال في الذكر هو ما تواطأ عليه القلب واللسان، وهو الكمال في الذكر الذي يجعل الإنسان يتفاعل مع الذكر ويتدبر معانيه ويعيش، تسكب في قلبه وفي كيانه معاني هذا الذكر، فتظهر آثارها بعد ذلك على جوارحه. يعني مثلا لو أتينا عند أذكار الصباح والمساء، يعني مثلا ما سمي بسيد الاستغفار مثلا الذي قال أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سمي سيد الاستغفار لأن فيه جميع أنواع التوحيد، ففيه الإقرار بربوبية الله وسؤاله بها وخاطبته بها، والإقرار بألوهية الله التي هي توحيد العبادة وسؤاله بها وذكره بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. يعني عندما تتأمل، لذلك كان جزاؤه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن من قاله حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قاله إذا أصبح فمات من يومه دخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الذكر عندما القلب يتأمل فيه ويستغرق فيه ويغيب الإنسان عن المؤثرات المادية ويخاطب ربه سبحانه وتعالى، فهو في الحقيقة يجرد النفس من كل انحرافاتها وسقطاتها وعجازاتها ويطرحها بين يدي الرب سبحانه وتعالى مقرا يعني بنعمه التي لا حصر لها ولا عد، ومقرا بأن الهداية والمغفرة والنجاة منه، ومقرا بالذنوب التي تثقل الكاهل وتغشي رانها على القلب وتعمي البصيرة. والله سبحانه وتعالى هو الكريم، اذكروني أذكركم، دعوني أستجب لكم، سبحانه وتعالى فيستجب الله سبحانه وتعالى. فحين يصبح هذا هو حاله، حال الإنسان، ويلقى الله وهو على هذا الحال، تكون الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. وكثير من الأذكار هذا حالها. ولذلك أنا أقول للإخوة المشاهدين إن أقرب الطرق وأقصرها للوصول إلى الله سبحانه وتعالى هو طريق الذكر، وإن أسهلها وأبلغها أثرا على الإطلاق هو ذكر الله سبحانه وتعالى. وحتى إذا احتوشت الإنسان الشياطين وجمحت عليه النفس، فليخلو بربه سبحانه وتعالى ويرفع يديه ويطرحها بين ربه يدي ربه سبحانه وتعالى، يدعوه بصدق وصها. وحبذ لو دعاه بمثل هذا الدعاء، الأدعية المأثورة والأذكار المأثورة، وسيرى الإجابة بصورة لا يتخيلها من حيث أثرها ومن حيث سرعتها. لأن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده ويفرح بتوبته ويفرح بإنابته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الشيخ عوض، يعني حينما نستلهم مثل هذه المعاني الجميلة والرقيقة ليستجعل الإنسان ساميا دائما للقاء الله عز وجل، وحينما نسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يربط بعض الأذكار كغفران الذنوب ما تقدم منها وما تأخر، كغفران الذنوب إن كانت مثل زبد البحر، كحفظ الإنسان وأمنه واستقراره وسعادته وتفريج همه، كل هذه القضايا كبيرة جدا، مع أن الممارسة ممارسة سهلة وخفيفة، كلمتان خفيفتان إلى آخره، لكن كيف نحيي مثل هذه المعاني في قلوبنا حتى نستلهم هذا الملكوت مثل هذه الأذكار؟ ولكن قبل أن تدلك مثل هذه المعاني الجميلة طرحنا هذا السؤال على المجتمع فنسمع إجابات ثم نعود إليك مرة أخرى. سألناهم فقلنا: هل جربت المحافظة على أذكار ورأيت آثارها في الحياة؟ هل جربت المحافظة على أذكار ورأيت آثارها في الحياة؟ نستمع إليكم ثم نعود إلى شيخنا مرة أخرى، فابقوا معنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. والله دائما يوميا طبعا في الصباح، وأثرها طبعا إيجابي، تعطي نفسية يعني الواحد يكون مرتاح، بس يكون يعني واثق من الشيء اللي بيقوله. يعني طبعا الاستغفار دائما، واشياء اخرى يعني كثيرة دائما في الصباح وفي المساء وقبل النوم، هذه دائما بنرددها. يعني اي طبعا يبدأ اليوم بحياة ثانية وسعادة، يعني الراحة النفسية وعدم الهم وعدم الضن. نعم جربت المحافظة على الأذكار وحصل فيها الحمد لله فائدة، وفي حالتي النفسية واطمئنان في بيتي وفي أهلي في عيالي، الحمد لله كنت في تمام. نعم الحمد لله، من الناس اللي حتى خروج من المنزل أذكر خروج من المنزل، ذكر خروج من المنزل، والحمد لله يعني لها أثر حياة الإنسان الطبيعي. جربت الأذكار وعشت فيها سعادة وهذا راحة اطمئنان. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله مرة أخرى. توقفنا عن الدكتور كيف نحيي معاني الذكر العظيمة في قلوبنا. عبارة للإمام ابن القيم رحمه الله تصلح اختصارا للإجابة على هذا السؤال. نعم. تحدث عن الأذكار وعن أثاره، عن الذكر وعن أثاره في النفوس، ثم قال إن العبارة لتعجز عن الإحاطة بما يشعر به الإنسان في النفس والقلب حين يتحدث عن هذا الموضوع. لكن من ذاق عرف. فنحن ندعو إخواننا من المسلمين في كل مكان إلى أن يذوقوا هذا المعين الرباني العظيم. يعني أنت الذي ذكرته مثلا والذي ذكرته أنا قبل قليل يعني مثلا في قوله صلى الله وسلامه عليه من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هو هذا معنى القرآن الكريم. فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وترجون لله وقارا. مثلا نأخذ جانب آخر عندما في قوله صلى الله وسلامه عليه يعني أن من قرأ آية الكرسي حين يمسي لا يقربه شيطان حتى يصبح ومن قرأها حين يصبح لا. مثلا قوله صلى الله وسلامه عليه أن من صلى وهي صورة من صور الذكر أن من صلى العشاء في جماعة كان في ذمة الله حتى يصبح ومن صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله حتى يمسي. هذه رعاية وإحاطة من الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يخلقها ولا أن يتجاوزها بإذن الله سبحانه وتعالى. والمصطفى صلى الله وسلامه عليه يعني مثلا كان من حاله أنه كلما انقلب على فراشه كلما تعرم في نومه من الليل ذكر الله صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا أن عائشة قامت في ليلة من الليالي فإذا النبي صلى الله وسلم عليه يبكي وصدره يغلي كالمرجل يعني كالقدر وبللت دموعه لحيته ورداءه صلى الله عليه وسلم. فلما عائشة تعجبت وسألته تلا عليها قول الحق سبحانه وتعالى الآية التي افتتحنا بها الحديث إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآية. نعم. فهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول يا من تعانون من الأمراض النفسية يا من تعانون من المشكلات الأسرية يا من تعانون من الاضطرابات الاجتماعية يا من ابتليتم بالسحر والمس والعين يا من تعقدت أموركم تقربوا إلى ربكم سبحانه وتعالى توسلوا إليه بطاعته بالذكر. عندما تتعقد الأمور أمامك أيها الطالب الذي يستعصي عليك فهم مادتك إذا استعصى فقم توضأ ثم صل ركعتين ثم ادع ربك سبحانه وتعالى واسكب الدموع بين يديه ثم عد وترى كيف يكون حالك. ومثل ذلك في جميع الجوانب. المرأة التي جمح زوجها عنها وتبدل حاله تستغفر ربها وتتوب إليه وتعلم أن ربما وقعت هي في ذنوب فأصابها ما أصابها ثم تدعو ربها وترى لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى يصرفها كيف يشاء. فأنا أقول أطرق هذا الباب العظيم الذي هو أوسع أبواب الرحمة لنا في هذه الحياة الدنيا. أمتعتنا شيخنا الكريم وجعلت نفوس سفري لقاء الله عز وجل رغما وما أعظم ذكر الله وصلى الله على رجل ألهمنا حتى هذه المعاني وما ترك شاردة ولا واردة إلا يسرها لنا وبصرنا لها بل وحفزنا إلا وحفزنا لها صلى الله عليه وسلم. شكر الله لك مرة أخرى ونشكر لكم أنتم طيب لقائكم ونلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله قد اختار محمد ليكون لمن آمن أسوة بالرحمة تجري ينبوعا من خافقه أو في القوة في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة في الحلم وفي الصبر جميلا في الحكمة في أمر الدعوة صلى الله على محمد.